كلمة عندي عجزة وأعجزة. طيب نقربها أكثر، قصط وأقصط. بقولك وأن القاسطين كانوا لجهنم قصط فهو قاسط، يبقى قصط يعني إيه؟ يعني ظلم وجار. يبقى قصط ظلم وإيه؟ وجار. طيب إن الله يحب المقسطين، المقسطين يعني يحب الجائرين. المقسط من أقسط، يبقى قسط ظلم وجار. طب وأقسط عدل. الهمزة دي لما تبقى فعل الثلاثي بتاعه له معنى، وتجيب الهمزة يبقى الهمزة دي اسمها همزة الإزاء، همزة الإيه؟ الإزاء، مش التعدية. في عندي همزة التعدية وعندي همزة الإيه؟ الإزاء. أزالت المعنى إلى المعنى المقابل. يبقى قسط بمعنى ظلم، أقسط همزة الإزاء، أزالت الظلم، يبقى في إيه؟ يبقى في عدل. طيب عجز وأعجز، لما قول عجز فلان عن كذا لم يقدر عليه، لم يقدر لم يستطع هو. طب وأعجزه فلان، يبقى غيره هو اللي إيه؟ أعجز، مش هو اللي عجز. طيب القرآن عجز ولا أعجز؟ أعجز. يبقى أعجز القرآن، يبقى الإعجاز فعله أعجز. معنى أعجز أن القرآن أعجز العرب أو أعجز الإنس الناس والجن كذلك أن يأتوا إيه بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون إيه بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى للإنس والجن وحدهم ذا لوحده وذا لوحده أو مجتمعين يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الإيه الخلق. وهذا هو التحدي. المولى تبارك وتعالى تحدى بالقرآن الناس، تحداهم بالقرآن كاملا كما في آية الإسراء التي ذكرناها. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وتحداهم بعشر سور من مثله مفتريات، لما قالوا افتراء ويقول التأمين ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. التأمين أول السد إيه؟ التأمين بين التأمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراء؟ بل هو الحق افتراء. فتحداهم أن فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، مش عشر سور، مش عشر سور منه، من مثل. والمثل غير الشيء، غير حقيقة الشيء، غير عين الشيء. فأتوا عشر سور من ايه؟ من مثل. فعجزوا فتحداهم بسورة من مثل. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من إيه؟ من مثل. العجيب إنك أنت ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن الإيه؟ طيب شيل السبع المثاني. التحدي بالسورة، بالسورة رقم واحد، التحدي بالعشرة بالسورة رقم عشرة بعد التحدي، والتحدي بالقرآن في منتصف القرآن اللي هو سورة الإيه بداية سورة الإسراء نصف القرآن. إلى حتى نفس الإيه، نفس التشكيل أو نفس أظن ده مش من ترتيب الرسول عليه الصلاة والسلام. محدش ياخد باله إنه خلال 23 سنة ويجيب دي في الأول ويجيب دي في عشرة ويجيب دي في النص. فحينما تنظر وتتأمل وعدنا معنى كلمة أعجازة وعلى معنى التحدي، تحدي المولى عز وجل. والألوان التحدي، تحدي بالقرآن كاملا، تحدي بعشر سور، تحدي بإيه؟ بسورة إيه؟ واحد. ماشي يا حضرات؟ فعجز النبي، بل ليس الإنس فقط وإنما عجز الإنس والجن. آراء العلماء بقت إيه؟ في أسباب العجز، الناس دي عجزت إيه؟ عندي لم للماضي وللحال. أقول إيه؟ اللي بقى أنا عندي لم وعندي لم وعندي لم. لم لنفي الماضي والحاضر لنفي. لم لنفي الماضي وتوقع الحدوث في الحاضر. قول ايه؟ لم يحضر فلان او لما يحضر فلان، يعني هو ما جاش لحد دلوقتي بس احنا منتظرين متوقعين حضور. يبقى تختلف لم عن لما في توقع الحضور في الحاضر. يبقى متوقع الحدوث لما. لم نفي الحدوث في الماضي والايه؟ والحاضر. لما فيها برضو نفي الحدوث وتوقع حدوث ايه؟ يعني لما يحضر فلان، يعني هو ما جاش لغايه دلوقتي بس احنا ايه؟ متوقعين حضور. لن لنفي المستقبل. لن لنفي المستقبل، حتى انه نقلوا عن الزمخشري بس لم نجد في تفسيره انه قال انها للتأبيد. ان لم للايه؟ للتأبيد. عندي لا برضو للنفي برضو. قالوا إنه لن للمستقبل ولا هي للتأكيد لأنها مطلقة. لن هي مغلقة، يبقى النون مغلقة. إنما لا مفتوحة، الألف مفتوحة، لا نهاية، ما فيش مكان للهواء يتحيز فيه. يبقى وده الفرق بين الحرف المطلق والحرف المغلق المحبوس عند موضع معين. فقالوا لك إن للمستقبل والمستقبل البعيد، إنما لا هي التي للإطلاق لله. طيب أسباب بقى، أسباب عجز البشر أو الإنس والجن عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. في بعض العلماء بالذات المعتزلة واصل بن عطاء بن جند قال أو قالوا قالوا إنها إيه؟ بحكاية اسمها الصرفة، أن الله تبارك وتعالى صرف الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يعني يخليهم إيه؟ لا يستطيعون. صح؟ يعني لما أقول لك اصرف فلان يعني خليهم صرفه عن كذا، يعني منعه من كذا. ها؟ الصرف. انه الاعجاز بالصرف، يعني ان الله تبارك وتعالى صرف الانس والجن عن ان ياتوا بمثل هذا الايه؟ القران. ده اول راي. وهذا الراي طبعا مردود. قالوا لو كان بالصرف فإذا ما فيش إعجاز في القرآن. طيب الثاني القول بأنه لا إعجاز في القرآن، ده أضعف من الرأي الأول. والقائلين بيقين عندنا اسمين ثلاثة عندك في الكتاب تعرفهم وما تعرفهم، إنه ما فيش إعجاز أصلا في القرآن. الرأي الثالث وهو نعم، لأنه إحنا أرد بالنسبة لأن القرآن معجز وأن الله تبارك وتعالى تحدى به الإنس والجن وتحداهم بإيه؟ لهم بلفظه بلفظه أن يأتوا بمثله. كل من قال بالإعجاز رد عليه. طيب الثالث، الرأي الثالث وهو المعتبر عند علماء الأمة أن القرآن معجز بلفظه، وللإعجاز أنواع، للإعجاز وجوه أنواع فرات زين التأمل. الإعجاز اللغوي وهو أولها وأعلاها وأعمها، الذي تحدى به المولى جل جلاله الذين نزل القرآن فيه ولا يزال إلى الآن، الإعجاز اللغوي، القرآن معجز في لفظه، في لفظه. وفي الإعجاز العلمي، وده طبعا حديث، لأن العلوم التي اكتشفت حديثا واكتشفت أشياء مطابقة لما جاء في القرآن الكريم يقف عندها العقل يتأمل. الكلام ده لم يعرف مثلا إلا في هذا القرن، في القرن العشرين أو في القرن الواحد والعشرين الذي نحن فيه، ويخبر به القرآن من 1400 سنة والناس لا تعرفه، بالعكس كانت الناس تقول بغيره ويتحيرون فيه، ثم يثبت القرآن أنه هذا شيء حادث. فطبعا ده إعجاز، إعجاز علمي، إعجاز تشريعي. فيه تبقى حينما يعجز البشر ويتحيرون لا يرون إلا ما جاء في القرآن الكريم لحل المعضلة، سواء كان اقتصاد ولا غيره ولا أسرة ولا غير زراعة ولا غيره، كله لا يجدون أعدل ولا أفضل من تشريعات القرآن الكريم. وبعدين الإعجاز العددي، أظن فيه الدكتور سيد موفل له متين أو ثلاث متينات، جزء أول وثاني وثالث، تناول فيه الإعجاز العددي للقرآن الكريم، إن تلقى لفظ الجنة يجي قد لفظ النار، لفظ الرحيم قد الرحمن قد الرحيم مرتين، البسملة حروفها بعد حروف جهنم، العدد مش عارف إيه اللي بإيه، هذه ال نعم اسمه الإعجاز العددي. طبعا دار الشعب قد يكون طبع مرة أخرى لا أدري، إما اللي كانت تطبع معهم وقت صدوره دار الشعب وقدمه السيد هدية لرئيس السنة اللي عمل فيه إعداء لرئيس السنة. بعد كده الإعجاز التاريخي، أنه تحدث عن أشياء لم يكن يعرفها البشر، عن آدم وعن نوح وعن إبليس وعن غيره من الأنبياء الذين لم يعرف عنهم البشر شيئا، لم يردهم تفاصيل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في صحف إبراهيم ولا موسى، ويتحدث عنهم القرآن الكريم. هذا إعجاز تاريخي. الإعجاز الغيبي، الإخبار بالغيب، أشياء ستقع ولم تكن قد وقعت ثم تقع كما تحدث القرآن، بما ده إعجاز إيه؟ نعم، زي إعجاز غيب، زي فتح مكة وزي غلبة الروم وزي وسائل المواصلات ويخلقوا ما لا تعلمون، وسائل المواصلات اللي تمشي، وسائل المواصلات ما هيش الخيل والبغال والحمير، لا، في وسائل مواصلات تقعد كم قرن شوفها من ايام من مطلع البشريه، ده لما بدا الجبل يركبوا عليه كان فتح زي فتح الطيران كده والسيارات، ثم ياتي ويخلقوا ما لا تعلمون وجايه بالمضارع على أساس إنه ده متجدد، فلا تقف عند حد وكل هي السيارة الدراجة وكفى، الموتوسيكل وكفى، سيارة البحرين ما تلقاش كل شيء السيارة وكفى ولا الطائرة وكفى، لأن في الصاروخ وفي مركبة الفضاء، والإنسان يحاول الآن أن يصنع مركبات يصعد إلى القمر وإلى الكواكب الأخرى، وهل فيها إقامة يكون فيها نستعمل بالمسافة رحلة بالشيء ولا رحلة مش عارف كيف نستعمل رحلة لكوكب من الكواكب، أنت ممكن ولا مش ممكن، كل شيء وارد، لأنه يخلق ما لا تعلمون، ويخلق أهو بالمضارع، وما يقع بالفعل المضارع يدل على حال واستقبال، حال وإيه؟ واستقبال ويقول لك إيه؟ ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما إيه؟ هم قالوا، وضاق صدره بما إيه؟ بما قالوا، لكن ربنا بيقول له بما إيه؟ بما يقولون، على أنه حيقول، هم قالوا وسيقول، يبقى في استمرار بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن مع السيدين، من السيدين كل من الأسبوع بضربات حتى نعود بقى دي جوانب الإعجاز، دي جوانب إيه؟ الإعجاز المختصر، دخلني كده الإعجاز اللغوي لأنه هو الأصل للآخر هيطول معانا، وناخذ مثال أو كلمة بسيطة عن كل لون من ألوان الإعجاز. الإعجاز التاريخي قلنا في مسألة إيه؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع في اللغة يعني الميت والبضع من كنايات العدد، كنايات العدد البضع والزين، لا الميت، الميت من واحد لتسعة نيف، البضع من ثلاثة لسبعة، فيقول لك اهو عدد كناية عن عدد، ثم تقول كذا وكذا، أنا حضر كذا وكذا، يعني كذا دي كناية عن عدد، هذا العدد غير معروف بالتقريب، فالنيف للدلالة على عدد من واحد إلى إيه؟ لما أقول إيه؟ حضر من الدارسين ثلاثون ونيف، النيف ده ممكن يكون واحد ممكن يكون إيه؟ تسعة، ما وصلش للعقل. يعني للعدد ما بين العقدين، للعدد ما بين العقدين، يعني من الحداشر ما ينفعش من واحد لتسعة مستقلة، واحد عشر ما ينفعش، لا لما بين العقدين، والقطعة دي بقى احنا هنقولها لما بين العقدين تبدأ من الواحد، من واحد لسبعة أو لتسعة، بس سواء بين العقدين أو يبقى البضع في بضع سنين وقد حدث خلال سبع سنوات غلبت البورصة، لا غلبت الفرس، هي في الأول غلبت الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض اللي غلب به الفرس، ففي بضع سنين الروم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين بالله من قبل وإيه ومن بعد، وقد حدث إنه خلال سبع سنوات غلبت الإيه الروم، غلبت الإيه الفرس، وتحقق ما أخبر به القرآن الكريم وهو غيب استقبالي لا يعلمه إلا الإيه إلا المولى عز وجل. مين اللي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنه متأكد كده وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ بعد نشوف بعد منها لله الأمر من قبل والآن ومن بعد، من دمج من قبل ومن بعد، يبقى الآن برضه تبع حدث تبع حدث مستدل عليه مما ذكر قبل أو بعد، ماشي يا حضرتك، يبقى ده حدث إيه؟ حدث غير. قلنا آية ال آية المواصلات. أطلبوا ما لا تعلمون. آية المواصلات. لا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وقد خلق ما لا نعلم. مش كده؟ يبقى ده برضه ايه؟ من الاخبار بالايه؟ بالغيب. الاخبار بالغيب. هنالك في سوره وعدنا عندك المكتوبه في سوره الواقعه وهي في سوره القمر عدنا لانه اتباعها. لما قلنا ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. دي الايه دي نزلت في وقت لما قال سيدنا عمر كان لا يأمل أحدنا أن يخرج اليهود في سورة في أحداث الخندق. أحداث الخندق اللي فيها يعوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الإيه وتظنون بالله الظنون. هذا الكلام عن المؤمنين عن أصحاب رسول الله مش عن كفرة. عن تظنون بالله تظنون هذا الصحابة يفتنوا أنت مش مسلمين ولا إيه. لما حوصلوا حتى أكلوا ورق الشجر وكان الخوف الشديد وكان برد وكان ظلمة الليل حتى أن أحدهم إذا أخرج يده لم يكد إيه نراه. وبعدين ضيق عليهم الحصار حتى إنه وصلوا إلى هذا البيت إلى ما وصف القرآن الكريم الآن الذي وصفه الله عليه جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم الذين جاءوا من مكة جاءوا من فوق من أسفل القبائل الغطفان ومن معه القريبين من المدينة وإزدارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا إيه شديدة. وإذ يقول المنافقون شوف بقى الفرق اللي من فوق واللي من تحت دول كفرة. التاني ده اللي خلص فرق الباقية دي من داخل الصف الإسلامي. ها؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا. ويستأذن فريق منهم الايه؟ النبي يقولون ان بيوتنا عوره والله هي بعوره. يبقى دول اربعه والاثنين اللي هناك واليهود. سبع فرق كلها يعني تحزبت يسموا احزاب ليه؟ تحزبت وتكالبت وتقدمت على ايه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الوصف الى هذا. نزلت الايه في هذا الموقف. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيدنا عمر يتعجب يقول جمع ايه ويقول ايه واحنا لا يامل احدنا ان يخرج اليهود. ثم يحدث يهزم الجمع ويولون الدبر. ان شاء الله كل ان شاء الله ان شاء الله. لا في غيرها في سوره دخل اللي قلت لك ولا اللي خلاها في سوره الايه ال عمران. في ال عمران ايه؟ يغلبون وبشرون كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم. يعني هتغلبوا وهتقتلوا كفر تموتوا كفر. وقد حدث في بدء حتى الاثنين غلبوا وقتلوا كفر فدخلوا النار. دي كلها من اخبارات الايه؟ الخير أي المستقبل. وفي العقل التاريخي اللي احنا قلنا عليه بتاع حكاية ايه؟ لا عقول تخيل. قصص الأنبياء قصص القرآن وما فيها من أحداث وقعت في الماضي. ما حدث مع آدم عليه السلام وما حدث مع نوح عليه السلام وما حدث مع غيره من الأنبياء. ولذلك قل أو قولوا لنا نحن قولوا آمنا بالله وما أنزل إيه علينا وما أنزل عليكم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له إيه؟ شوف الآية الثانية مش قول قل يبقى على الرسول عليه الصلاة والسلام قل آمنا بالله وما أنزل إيه؟ مش علينا ها؟ أولم يكفهم أن أنزلنا القرآن يتلى يبقى إحنا علينا لكن هو إيه؟ إليه إليه ها؟ قل آمنا بالله وما أنزل إيه؟ إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى لا وما فيش وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا البقرة فيها والنبيون والثانية فيها يعني المهم انه في الفرق بين الاثنين اذا كان الخطاب للرسول او الخطاب للامه فهذا الذي انزل فيه اخبار باحداث الماضيين سواء كان من الانبياء او من غيرهم احدث فرعون وغير فرعون كل الملاحده والكاسره والجبابره وكل ده احداثهم كل هذه الاحداث اخبار لابد ان له من ايه؟ من دلاله له منه دلالة. عدد السور ما له دلالة، عدد الآيات ما له دلالة، كل هذا بحث فيه علماء وقالوا إن فيه في ذلك دلالة معينة بما فيه لون من ألوان. على أي حال يعد لونا من ألوان الإعجاز القرآني وإن اختلف فيه. كذلك الإعجاز العلمي وهو باب واسع وفسيح، وطبعا في برضه عليه اعتراض أن القرآن لم ينزل كتاب علم ولكنه نزل كتاب هداية، ولا لو استبعد أن يكون كتاب الهداية فيه إشارات، لأنه الآيات عندي آيات كونية وآيات قرآنية. الآيات الكونية من صنع الله والآيات القرآنية من إنزال الله، ويستحيل أن يختلف قول ربنا عن صنع ربنا. مش ممكن اللي قاله هو في دي آية يعني معجزة زي السماء معجزة والأرض معجزة والنجوم والكواكب وغيره، كل المخلوقات كل المخلوقات معه إيه، ومن كل شيء خلقنا إيه زوجين. يعني يقول لك في ناس يقول لك إحنا متحيرين، هي الفرخة من البيضة ولا البيضة من الفرخة؟ لا ما تتحيرش يا سيدي، المسألة مكتوبة. المولى قال ومن كل شيء خلقنا بيضة ولا خلقنا زوجين؟ زوجين محسوب. يبقى الفرخة والديد قبل البيضة، هم اللي جابوا البيضة، ها آدم وحواء قبل أول أبنائهما، مش عارف إيه الشجرة، كل ده يبقى خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. مسألة محسوبة اسمها القرآن الكريم. فعندي هناك في سورة ياسين عندما يقول المولى تبارك وتعالى: وآيت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منها يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من الإيه ليأكلوا من إيه وما عملته أيديهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها من إيه مما تنبت الأرض. يبقى كل ما خرج من الأرض أزواج ذكر وأنثى. طب وإيه كمان؟ ومن أنفسهم، واضح بالنسبة لنا واضح ذكر وأنثى. ومما لا يعلم، هو ده برضه ثاني استقبال إعجاز للدلالة على الإنسان. ومما لا يعلمه، إيه اللي ما كنتش تعلمه؟ ما كنتش نعرف الكهرباء، طلع تلك عربة سالب وموقع، طلع لما عملنا بدأنا نوصل الإيه وسائل الاتصالات الهاتف، طلع حتى دقات القلب لما ترسم كل رسم للقلب تبقى ايه تموجات تعلو وتهبط تعلو وتهبط. لو انت جيت وجبت كده في اجهزه اللي بجانب الصوت فيها اجهزه ضوئيه ذبذبات الذبذبات اللون الاحمر ده والاخضر كده ايه مع الصوت يعلو وايه ويهبط، يبقى ده في موجات مزدوجه ولم ينفرد بالوحدانية إلا واحد. سبحان الذي خلق الأزواج كلها سواء في الأرض ولا في غير الأرض ولا في أنفسكم ومما لا تعلمون ولم ينفرد به. ولذلك هو اللي إيه تسبيحه يعني ينزع عن كل مخلوق لأنه انفرد بما لا يوجد في جميع مخلوقات وهو الوحدانية. فعلم أنه لا إله إلا الله، ودي الحقيقة التي لا يختلف عليها أحد قط. كيف نختلف في القرآن، نختلف في التفسير، نختلف حتى في لفظ القرآن، في تلاواته، في أحكامه، في أما الحقيقة الوحيدة التي لا خلاف فيها اللي هي إيه؟ فعلم أنه لا إله إلا الله. من فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فسروها قديما على انها ما ترون نهارا وما لا ترون ليلا. وجه العلم دلوقتي قال حاجه جديده وقال ان هناك الميكروسكوب بيكبر الحاجات اللي انا ما بشوفهاش بعيني، والتلسكوب بيقرب لي الحاجات اللي في الفضاء، ويجيب لي ويقول لي ان كله من ذرات والذرات فيها ايونات سالبه وايونات موجبه، ويحكي لي قصه كده كثيره ويقول لك موجودين من الاعجاز العلمي برضو اللي يقول ايه ولا اكثر اكبر من ذلك ولا ايه اصغر ويتكلم عن حبه الخردل ولو من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر ايه ويجي يتكلم عن الذره يقول لك اصغر واكبر ولما يقول اصغر يبقى فيه صغير ولما يقول اكبر يبقى فيه مرحله ثانيه كبير طيب مين اللي قال ان في اصغر من الذره العلم النهارده اثبت ان في الايونات السالبه والموجبه ان هو النواه ومش عارف ايه والنواه نويه قصه كده بقى عجيبه لا ترى الا حتى بالميكروسكوبات العاديه لا ترى وبعدين اللي اكتشفه الدكتور زويل رحمه الله عليه ها اللي هو ايه اسمه ايه فوتو ثانيه حتى في الثياب يقول لك في عندي جيب في عندي ميني ميني في عندي مترو شنو على ايه؟ ايوه طبعا مش الجيب ده اللي هو الجيب اللي بتلبس تحت طب والميني للرقبه والمترو هو كل اكتشفوا انه كله يدور في فلك كله له فلك وفلك اشياء عجيبه نعم حتى الذره غير وفلك اشياء كثيره من جوانب الاعجاز الايه الاعجاز الايه لا ده مش اكتشاف الطيران ده مهمه لا يعلمون ده احنا قلنا عليها من الدلاله على الغيب اخبار الغيب ان اشياء لم تكن معروفه وعرفت ده مش الطير انت هات الحصى وبص على اليد بتاعتك منها الدرع بتاعك الدرع بتاعك تلقى المفصل هنا اللي في النص وتلقى ان بتاع الكبشه دي اللي بتاعك تلقى فيها مفصل ثاني اللي هو المفصل ده فهو كله بيقلد الايه؟ تقليد وهو الاخوان رايت اول ما بدأوا الطيران ان الثاني الاسباني اللي بدأ الطيران مش عامل له جناحين هو وطار ابن عباس الانترنت مش عامل جناحين وطار في الفعل بس جاي ينزل وقع لانه ما عملش ايديه ما خدش باله ان الطير لما يجي ينزل بينزل بديله فالطيران صافات ويقبض يطير صافات ويقبض ترفع او صاف لجناحيه ويقبض ما يمسكهن الا ايه برحمته وليس شوف وليس بجبروتي ويقبض فعن عباس بن فرناس ما عمل كده الاخوان رايت ان عملوا الحكايه بتاعتهم وكان من باب اولى ان احنا اللي نعمل الشغلانه دي لان عندنا دلائل في الايه؟ في القران الكريم لكن احنا يعني يسقط فينا قول القائل اذا لعبوا بطيارات زد على هام المجره والسماء والسحاب لعبنا النرد عشرا بعد عشرة او الستة على وجه التراب الناس تلعب فوق واحنا عمالين نلعب ستة لا اشياء كبيرة خذوا بالكم من الاشياء انت لو قرات في الاعجاز الدنيا هتلاقي برضه بما مسافة الطيران شوف لما يتحدث المولى جل جلاله عن السحاب يقول لك السحاب مرحوم يركم بعضه فوق بعض في الان العلم بيقول في سحابه اسمها السحابه الركاميه صح السحابه الركاميه دي لو انطلق منها البرد وصادف إنسان يأبيه. شوف أنت بقول إيه؟ في قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم. لأنه جبنا الآية الأولى. يكاد البرق يخطف أبصارهم. لا الآية الأولى تقول إيه؟ ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ايه؟ ركاما بالاسم ركاما يكاد سنى برقه يذهب بالايه؟ بالابصار بل في السنه يقول لك الى سنه 2008 كان يشوفوا البرق ينزل الى الارض سنة 2008 اكتشفوا أن البرق ينزل ويصعد بس في لمح البصر دون أن يرى اكتشف الكلام أن البرق ينزل ويصعد أمريكي يجيبوا حديث رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه أن البرق يهبط ويصعد كلمح البصر واللي عرف بالكلام ده ما حدش يعرفه اللي عرف النبي مين؟ أما ينطق عن إيه؟ أكثر من ذلك في سورة البنون ولقد خلقنا الإنسان إيه؟ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا نطفة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة فكسونا العظام لا ثم أنشأناه خلقا آخر إلى نهايات القرن الماضي في فريق طبي في إنجلترا كان السائد إن المراحل دي تيجي في المرحلة بتاعت فما خلقنا علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إيه؟ عظاما أن المضغة قطعة من اللحم على قدر ما يمضغ وداخل المضغة تتكون العظام لكن القرآن الكريم ما قالش كده قال أن المضغة نفسها تبقى إيه؟ عظام تبقى عظم مش كده؟ وبعدين بعد كده يكسها تكسب الإيه؟ باللحم الفريق الطبي في بريطانيا عملوا هذا الكلام قال جاء رئيس الفريق يقول للدارسين انه اكتشف شيء ليلة امبارح بعد اكثر من 200 بحث على الجنين على مراحل تكوين الجنين اكتشف حاجه ايه اللي اكتشفه؟ قال لك ان الجنين بيجي في لحظه ويتحول من لحم الى عظام ثم تكسر عظام باللحم في مرحله اخرى فكان في طلب عرب قام طلب سعودي قال له احنا نعرف الكلام ده فقالوا أفهمت ما أقول؟ فهمت أنه ما فهمت أفهمت ما أقول؟ قالوا قالوا أنا قلت إيه؟ قالوا بتقول إن الجنين يجي في مرحلة من المراحل ويتحول من قطعة لحم إلى عظام وبعدين تكسر عظام بالإيه؟ باللحم قالوا بقى وإنتم تعرفوا الكلام ده؟ قالوا تعرفوا فين؟ فقرأ له ترجمة معنى الآية فلم يصدق جاب له مصحف ترجمه فقرأ بنفسه ده كلام مين؟ القرآن الذي أنزل على الرسول سيدنا محمد الراجل راح طلع على المركز الإسلامي وقال الكلام ده ما حدش يعرفه غير امبارح النظرية السائدة إنه العظام بتتشكل داخل المضغة تتشكل ذات المضغة وليس ان المضغة تتحول الى عظام ثم تكسر باللحم واسلم وفي طبيبة فرنسية اسلمت لما رأت مكتبة الحين وفي كثير اشياء كثيرة علمية اشياء كثيرة في لو انت تعرضت للقرآن الكريم البحر المسرور ما يتعلق بالبحار وما يتعلق بالجبال وما يتعلق بالجبال الاوتاد وما يتعلق ب لما يقول لك والأنهار وما يتعلق يقول لك يكاد برضه في كلمة يكاد سنة يكاد إيه؟ لم يكد يرى، لم يكد يرى في أحداث البحار، ظلمات بعضها فوق بعض، بحر نجي يغشاه موجه من فوقه إيه موجه من فوقه إيه سحاب ظلمات بعضها فوق إيه، إذا أخرج يده لم يكد فأنش لم يرى، لم يكد يعني يده يشوفها في اكتشفه إن في أسماك أو أحياء حيوانات يعني حيوانات تضيف تصبر ضوء في أعماق البحار تعمل ضوء وممكن تشوف عليه دي حاجة شافوا كمان إنه إيه إنه في أعماق البحار في أموات أعداء من الأموات التي هي على سطح الماء في الأعماق أو بحر المجيد يغشاه موت من فوقه إيه من فوقه سحاب يبقى في موت فوق وفي موت إيه تحت هذا الكلام تشوف قريبا في موت في أعماق بعد ما اخترع الغواصات العميقة وجد ان في اعماق البحار في امواج اعتى من الامواج التي نراها على سطح على سطح البحار في بركه في كل هو المحل المسكون في كذلك الواحد جاي من كم يوم كده كان كده منظر لجبال في الصين موجوده الان شوف كده هذه الآية ألم ترى أن الله وحور قبل الآية الأولى ها أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إيه ثمرات مختلفا ألوان ومن الجبال جدد يعني بيض وحور مختلف ألوانه وغرابي بسود يبقى بيض وحر وسود هذا المنظر بالضبط جاب واحد في جبال في السين لا تصدق ان دي الطبيعه احمر قاري وابيض ايه ناصع واسود ايه لا ده بصوره كمبيوتر جايبها صوره للحدود الان الوصف في هذه اشياء كثيره بالنسبه للاعجاز العلمي والذين يعارضون يعني برضو ما نزعلش منهم لانهم بيقولوا ان احنا ايه ما نفضلش القران للنظريات العلميه لان بعض الناس بتوقع القران للايه للنظريات العلميه فيما هو حقيقه او غير حقيقه وقد ياتي ما يخالفها او لا تكون فيما قالوا زمان برضو وكلهم في الشمس تدري فقال الشمس لا تجري ولا الشمس ثابتة ولا الشمس كذا إلى أن أخذ العلم أنه كل في الملك يسبحون كما قال القرآن الشمس تسبح في الملك والقمر أو الأقمار تسبح في أحداكها والنجوم تسبح في أحداكها وكل شيء في إيه؟ في فلكه يسبح ولا يصطدم هذا بناس ولا يصطدم هذا بذاك تبقى نظام لا يتأخر ليل ولا يستعجله نهار إنما نظام ثابت نظام الشمس والقمر والأسباب ده بالنسبة للإعجاز العلمي وحينما تقرؤون سوف تجدون أشياء كثيرة بالنسبة للإعجاز الإيه؟ للإعجاز العلمي نحن قلنا شيء عن الإعجاز التاريخي والإعجاز الغيبي والإعجاز العددي والإعجاز العلمي الإعجاز التشريعي الإعجاز التشريعي القرآن نزل التشريعات هذه التشريعات تكمل أوضحها المواريث صفحة كم والناس الذين لا يفهمون أو يفهمون ويغالجون ويشككون أو خصوم الإسلام مش عايز يقول أعداء لأن العدو معروف إنما الخصم اللي هو أقل شوية يتخذون من باب المواريث مداخل والمجالس القومية للمرأة والمجالس مش عارف إيه للمرأة والذين يطالبون بالمساواة ولو ولو دققوا لوجدوا أن الرجال هم الذين يستحقون المطالبة بالمساواة. حتى في غير المواليد. خلينا في أول آية من آيات الزوجية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. إحنا في مثل عندنا مثل في التبريد يقول ظل راجل ولا ظل إيه؟ طيب القرآن قال غير كده، أو ظل امرأة لتسكنوا إليها. كأن الرجل مش لاقي مكان، مسكين مش قادر يستقر، فلا يسكن إلا إلى امرأة. خلق لكم لتسكنوا، يبقى هي السكن هي الظل، لتسكنوا إليها. هذه واحدة في الشهادة، شهادة الإيه؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أنواع الشهادات ست، أنواع الشهادات ست، منها شهادة المرأة فيما هو من خصائص المرأة لا يجوز فيه أن يشهد رجل، تشهد امرأة. هذه ميزة فرضت به، لكن هي تشهد في جميع الشهادات، إنما هذه لا يجوز للرجل أن يشهد فيها، تشهد المرأة. حتى في شهادة تشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الرجال والإماء، مش لنوع معين. الإمام رحمة الله عليه، الإمام محمد عبده، له تفسير لطيف وعجيب، يقول إيه؟ دي من صالح المرأة وليست من صالح الرجل. كيف؟ قالت شهادة الرجل إذا شك فيها القاضي ترد، يعني شهادة الرجل منفردا لا تقبل إذا شك فيها القاضي، أو إذا اختلف الشاهدان. وكل واحد واحد، الرجل كل واحد يشهد بمفرده. اللي بارك بس استنى انا عشان اقول لك، عشان تطالب بحقك. اما شهادة المرأة، اولا تجتمعان الاثنين، ولو شهدت واحدة والشهادة ناقصة تقبل الشهادة والتانية تكملها، او تقبل الشهادة والتانية تصحح تذكرها، يبقى تذكرها بما فيها من نقص أو تذكرها بما فيها من خلل. المهم إيه؟ الشهادة تقبل على أي حال، شهادة المرأة تقبل على أي حال، وشهادة المرأة الرجل لا تقبل إذا كان فيها إذا اختلف الشاهدان. يبقى دي في صلاحها ولا في صلاحها؟ بس اسمع بس، خد في الميراث اللي زعلانين منه. لما أقول لك إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ يبقى المعيار حق مين؟ الست. المعيار اللي احنا عايزينه حق المراه، حق المراه، حق مين؟ المراه. الله جعل حقها هو الثابت، هو المعيار. تعاير حتى تحدد حق الانثى وتدي للذكر قد مرتين، فهي الاصل، هي الاساس. نيجي بقى في الايه؟ حكاية إنه المرأة تأخذ نصف الرجل. في حالات تعرف إن المرأة نصف الرجل في أربع حالات فقط، والمرأة تزيد على الرجل في 39 حالة. في الإيه؟ يعني كم؟ 31 كم؟ 30 صورة. مثل ايه؟ خد بالك كده، يوصيكم الله في اولادكم للذكر، هذه حالة من الحالات اللي ايه؟ الرجل ياخد فيها او الذكر ياخد فيها نصف الايه؟ الانثى. هذا من الحالات الاربع. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ايه؟ طرف. طيب وإن كانت واحدة فأنا هتنص والباقي اللي للراجل الألمان العصبة والعصبة قد يكون ذكورا أكثر أو أقل يبقى البنتين أخذت التنتين والبنت أخذت النص طب لو كان في معهم ثلاثة أربع رجال كلهم ياخذوا التلت او كلهم ياخذوا النص مش ده ذكر وانثى اهو طب الانثى اخذت اكثر من الرجل ليه ما قالتش الانثى عايزين نتساوى في دي ادي حاجه خد بالك جاءت امراه الى الامام علي وقالت له لا شباب الصحابه ما ترضى عنهم وباقي العلماء تترحب عليهم والانبياء يصلي عليهم يصلي عليهم هكذا فعلي الله يرحمه ماشي بس ايه في حاجه ابلغ من الايه جاءت امراه الى الامام علي وقالت له توفي يا اخي وترك 600 دينار فاعطيت دينارا واحدا أبو حنيفة أو المعالج دينار واحد فقال لها إيه ترك أخوك زوجة وأما وبنتين واثني عشر أخا ذكرا وأنثى قلت صح حقك معاك حقك معاك اطلب القاضي سواء كان الإمام أو الإمام أبو حنيفة زوجة لها التوم لوجود الفرع الواحد توم الستمية كم؟ لا توم الستمية 75 ها؟ والأم وأم للأم لها إيه؟ السدس الستمية 100 وبنتين لهم إيه؟ ستين وأنثى للزوجة أخذت 75 وأنثى للأخت أخذت دينار والذكور وهم 12 واحد كل واحد أخذ 2 يبقى هل هنا المسألة التوزيع الميراث مرتب على ذكر وأنثى؟ لا على شيئين هقولهم في الآخر اثنين غير ليس منهما ذكر وإيه؟ وأنثى طيب نكمل في الآية برضه آيات فإن كنا نساء فوق سنتين فلهن الثلث إيه؟ ما ترك وإن كانت واحدة فلا إيه؟ النصف طيب ولأبويه لكل واحد منهما السدس الأبوين دول إيه؟ مش ذكر وأنثى؟ ما تساوي أهو؟ ها؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له إيه؟ إن كان للميت ولد والولد بالمناسبة الولد ابن أو بنت يسمى ولد إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلأمه السدس وورثه أبواه فلأمه السدس فلأمه الإيه؟ زادت عليه والتلتين لمين؟ هذه الحالة الثانية اللي خدت الأنثى نصف الإيه؟ الرجل فإن كان له إخوة يعني مفيش أولاد وله إخوة الإخوة من اللي حيعولهم الأب ولا الأم فلأمه السدس والأب له إيه 5 أسداس يبقى المسألة ارتبطت بالإيه بالمؤونة إن ده عليك حمل أكثر من الأم الأم مش مكلفة بالإنفاق لا على زوجها ولا على أبنائها ولا حتى على نفسها ولا خدمة إحنا ماشي عند الإمام أبو حنيفة بس عشان بس إيه؟ ما ناخدهاش مطلق. إيه؟ يبقى إيه؟ أصبح هنا المسألة أيوة. وبعدين نيجي للي بعد منها. بالنسبة للزوج والزوج. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ايه فان كان لهن ولد فلكم الايه الربع مما تركنا من بعد ايه ولهن الربع الربع ان لم يكن لكم ايه ولد فان كان لكم ولد فلهن الايه دي المساله الثالثه اللي فيها الايه الانثى اخذت نصف ها يبقى المساله الاولى بتاعت الاولاد اذا كانوا ذكورا واناثا والمساله الثانيه اذا كان ايه ها اب وام ومفيش اولاد مفيش اولاد ها اب وام مفيش اولاد ولا اخوه مفيش اولاد ولا اخوه الثالثه الزوج والايه والزوجه سواء في اولاد او ما فيش ها يبقى ثم ناتي بعد ذلك ايه يوصيكم الله فيه وان كان رجل يورث كلاه او امراه وله اخ او اخت لكل واحد منهم ايه السدس اخ او اخت مش تذكر وانثى او تساوي لكل واحد منهم ايه السدس السدس يبقى اذا مساله الميراث توزيع الميراث لا يرتبط بقضيه الذكور او الانوثه ولكن يرتبط بايه درجة القرابة هذه واحدة الابن غير ابن الابن البنت غير ابن الابن يبقى درجة القرابة من جهة ودرجة المؤونة ما يتحمله الوارث بالنسبة للمورث من جهة الايه من جهة الاخرى على هذين الاساسين يوزع الميراث في الاسلام وليس على كونه وهناك مواقع أو حالات زادت على الثلاثين زادت فيها الأنثى عن الذكر عن الذكور وهناك حالات تساوت فيها الأنثى مع الذكور وأربع حالات فقط التي أخذت فيها الأنثى بالنسبة للذكر لا للقرابة ولا لمبدأ الذكور والأنوثة ولكن إيه لدرجة القرابة والميراث هذا النوع من التشريع كذلك في تشريعات الربا تشريعات الاقتصاديه عندما يقول لك لما تستخدم الاقتصاديه يقول لك خفض سعر الفائده لما اخفض سعر الفائده اعالج المشاكل الاقتصاديه طيب لو صفرته خليته الصفر يبقى منتهى المعالجه وهذا هو الاسلام اللي قال عليه ان مفيش ربا مفيش ايه ربا فعندما تعضهم الحاجز او تتغلب عليهم الحاجه لا يجدون هم بيكبروا ويعملوا فوائد وتزيد وتنقص وتحدث وتعلو وانما ايه لا يجدون الا ما شرعه الاسلام من غير بس ياخذوها ايه ما يقولوش ده شرع اسلامي للاسف يقول ده اجتهاد منه اجتهاد منه تخفيض سعر الفائده وقد يصفر في وفي وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها في غيرها في التاريخ تبقى من وسائل العلاج زيادة الإنتاج هذا شيء تصفير أو تخفيض سعر الفائدة هذا شيء آخر يبقى حينما تعطوه الحاجة لا يجدون إلا إيه إلا الشرع الإسلامي كذلك الذين لا يبيحون الطلاق يتعدد الزوجات حينما تغلب عليهم الحالة لا يجدون إلا اللجوء الى الشريعه الاسلاميه سواء في التعدد او سواء في اباحه الايه الطلاق واظن المحاولات التي تحاولها الكنيسه في الافراد لكن هم ايه برضو لا يفعلون ذلك باسم الاسلام ولكن باسم الايه المصلحه باسم الايه المصلحه كذلك في الميراث الميراث لم يجدوا عندك القانون الفرنسي له الامريكان له كارثه ابن الاكبر ولا تقسم الزوجه ولا يوزع كيف لكن لم يجدوا اعدل ولو قريت الكتاب الموجوده في دار الافتاء تجد كثير من التسجيلين يطلبون ان الاسلام اذا قمت بتوزيع المواريث بطريقه ايه؟ بطريقه الاسلاميه انها وجدوا انها اعدلت وهكذا. كذلك في تشريعات الحكم مبدأ الشورى دون دستورية الفرد أو جماعية الإيه؟ نظام الجمعي، جماعية الشعب كله يجتمع كده في خيمة ولا في بتاع نفسه بنفسه بصورة مباشرة، اسمها ديمقراطية مباشرة. لا، ما جاء في الإسلام إن لازم يكون في قائد، لازم يكون في أمير، لازم يكون في شورى، هذا هو أعدى النظام دون أن يضع شكلا معينا، شكل ملكي ولا شكل رئاسي ولا شكل إيه، المهم أنه تتوافق الشكل الحكم تتوافق فيه، في حاكم برجع إليه، في أمير برجع إليه، والاثنين أدبروا حدوثهم، فإذا في حد تنتهي إليه، في مجلس الشورى في أمور لا تقبل النقاش ولا تقبل الانفصال ولا تقبل أن المجالس النيابية تتحدث فيها كأمور العقائد والعبادات والحدود، وفي أمور تقبل أن التشريعات التي تتعلق بالمصالح المنصرفة كتشريعات تنظيمة الشوارع والبناء والقوانين، قوانين المحارب والانتجار، قوانين مش عارفية، قوانين المدارس، قوانين الجامعات، قوانين التعليم، قوانين مش عارفية، كل هذه تقبل النقاش والتغيير والترتيب والتعديل وكذا. اما ما يتعلق بالثوابت الدين فلا يقبل فيه، فلا يقبل اكيد للفاعل المباشر فهي صناعة، وإذا نسب لذاته فهو خلق. لما قال يخلق هو لما قال نوح يصنع، إذا نسب الفعل لله فهو خلق، وإذا نسب للفاعل المباشر فهو إيه؟ فهو صناعة. القرآن طبعا أدق من والبلد بالنسبة لنوح، قلنا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، سفينة بتجري في الموج، هيكون شكل الجبال ايه؟ انها تتمايل عن الموج تعلو وتهبط، مش كده؟ طب في إذا استقرت ثبتت، مش كده؟ اقرا الآية. قال وقال اركبوا فيها بسم الله ايه؟ مجريها امان النهر بمناسب النهر ومرساها، فتح اللفظ او ثبت اللفظ في ارتباط الايه؟ السوره. القرآن ده فيه من الدقة اللي تخليك كده أنت لو تفهم يستحيل أن يكون هذا من عند رسول الله، مش من عند غيره من الناس، لا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.